قربي مني في وقت الخنقة والضيقة بشوفك أمي وصديقة يا فرحة في عز أحزاني شفيعة جميلة وبريئة ما غبتيش عني ولا ثانية ما تذكرنيش بناس تانية يا أكتر واحدة حبيتها يا أطيب أمي في الدنيا ثانية سبتيني ناديت لك يوم سمعتيني ويا ما أمي بحكي لك ويا ما زمن سنتيني يا بختي بحضنك الدافي يا قلب في الوجع شافي يا شايلة لف عنيك سنين وشايلة هموم على كتافي ما غبتيش عني ولا ثانية ما تذكرنيش بناس تانية يا أكتر واحدة حبتها يا أطيب تيجي ما غبتيش عني.